إن أحد أقاربي يعمل في بنك، وكثيرا ما يدعونني إلى مناسبات، فهل يجوز أن آكل معه من مالي؟ نعم يجوز للإنسان إذا دعاه أحد أقاربه أن يجيب دعوته، ولو كان هذا القريب يشتغل في البنك، وذلك لأن هذا الرجل الذي أجاب الدعوة لم يكتسب المال عن طريق الحرام، وإنما الذي كسبه عن طريق الحرام ذلك الرجل الذي كان يشتغل في البنك ويأخذ عنه أجرا. أما أنا فإنما تناولت هذا الطعام بإجابة الدعوة أو بالدعوة التي وجهت لي. وليعلم أن المحرم نوعان، محرم لعينه ومحرم لكسبه، فالمحرم لعينه لا يجوز لك أن تتناوله، مثل أن تعرف أن هذا الطعام الذي دعيت إليه مسروق من غدر، فهذا لا يجوز أن تأكل منه، لأنك تعرف أن عين هذا المال ليس الذي دعاه. أما المحرم لكسبه فمثل أن يكون الذي دعاه يكتسب المال عن طريق المحرم كذبا والغش وما أشبه ذلك، فحين فالإثم على الكاسب، أما أنت فليس عليك، لكن الأفضل أن تتنزه عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.